أمراض الروح وأمراض البدن. وطبعا تقرأ عند عقد النكاح يعني أو بعد خطبة الحاجة. أي نعم، إما تقرأ آيات من القرآن الكريم أو أي نعم، وتقرأ الفاتحة في الصلاة على الجنازة. وعلى كل حال هي رقية. أما أن كما يفعل بعض الناس يعني يستخدم الفاتحة كما يستخدم علبة الأسبر، لا يستخدمها إلا إذا آلمه رأسها وآلمه، يعني كأنها إنما أنزلت لهذه الطقوس الخاصة فقط، فهذا تنقيص من قدرها. أي يقول الذين ينفون السمع عن الله يعطون حجة الكافرين على المؤمنين، هذا صحيح. نعم، مثل إيش الخليل إبراهيم لام على أبي أنه يعبد إله، لام أباه أنه يعبد إله لا يسمع ولا يبصر، فيكون ذلك عند النفي لصفة السمع حجة لهم أن إلهنا لا يسمع ولا يبصر. بارك الله فيك، بس لا تكثر علينا. صحيح استنباطك جيد. ابنه ووالدتها المريضة حضروا لأداء العمرة والأم على عجلة. إيش؟ تجنوا مع بعض العمرة قبل ولا العمرة لأمها بعدين تعمل عمرة؟ الاثنين ما عملوش. مو جو سوا البنت والأم جو سوا؟ أم مع بعض. إيه. وهي هتضر أمها. أي ما في بس. ينوي الاثنين، هي تنوي العمرة أمها. وبنتها تنوي العمرة وفي والطواف واحد، بس هي تقول لأمها انوي يا أمي، أي تنوي في قلبها. أي نعم، إياك الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.